إذا كان ينوي دفع ماله، ينوي حماية نفسه، ينوي كذا وكذا، فضائف من هذا الباب، هذا له حكم من أحكام الموالاة والمودة لا تخرجه من الدين.